خلاصة مفاهيم أهل السنة. حجية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. استدل الأصوليون بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أنه أسوة لأمته في الأحكام، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. خلاصة مفاهيم أهل السنة.